قال لي ان جزء عند المفعول به المفعول لاجله لا مانع اتيتك اكراما محبه استفاده منك ما فيه مانع ان يتعدد من غير عطف اما من عطف فلا شك كيف نعم ما فيه مانع تعدد عندك يا أبا بكر ما هي أحوال المفعول لأجله؟ له ثلاثة أحوال أن يكون مجردا عن ألف إضافة وأن يكون مقرونا بألف سنتة حال أن يكون فيها مضافة طيب فالذي هو مقرون بألف ما حكمه؟ يترجح فيه مجرد ويقل نصره والمجرد من ألف إضافة نعم هذا مثال مقرون بألف بعد الجبن عن الألف والمجرد من ألف الإضافة ترجع فيه النص ويقل فيه الجر من أمكم لرغبة بكم جبر قليل بقي الله يستوي فيه الأمران ثم يترجيح يستوي الأمران وأنا حروف التعليل ثمانية يعني منظومة قال حروف تعليل حوى النظام الكاف في والباء من طيب الكاف في والباء من واللام بكي وحتى اخصص مؤولا على لا تكثرا في بحثها التساؤلا طيب أيضا بيت آخر قال الكاف من باء تلا لام وفي حتى وكي على بتعليل كفي ثانية الكاف من باء تلا لام وفي حتى وكي على بتعليل كفي جزاكم الله خيرا قال رحمه الله عندك يا خليفة موشاهد يقول واغفر عوراء الكريم اتخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما نعم سند طيب سند نص مضاف وهو على السواء النص فيه والجر قال رحمه الله المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهو لو كث أزمنا طيب هذا البيت فيه تعريف ظرف الزمان وظرف المكان شملهما تعريف واحد وهو قوله ظرف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد كهو لو كث أزمنا فإذا الظرف تعريفه هو اسم الزمان أو المكان المضمن معنى في الطراز هذا هو تعريف الظرف عموما الزمان والمكان هو اسم الزمان أو المكان المضمن معنى في الطراز فقوله المضمن معنى في خرج به ما إذا كان اسم الزمان غير مضمن معنى في كأن يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا فلا يكون في هذه الحالة اسم الزمان مضمنا المعنى فيه فلا يجعل من باب المفعول فيه يخرج عن كونه مفعولا فيه إذا كان مبتدأ أو خبرا يوم الجمعة يوم مبارك كذلك فاعلا أعجبني يوم الجمعة كذلك مفعولا أحببت يوم الجمعة فهذا ليس مضمنا المعنى فيه لأن اسم الزمان أو المكان الذي ينصب على ما ذكره لا بد أن يكون مضمن المعنى فيه فإن لم يضمن المعنى فيه فلا يكون من هذا الباب إذا كان خبرا مبتدأ فاعلا مفعولا فلا يكون من هذا الباب نعم أنذر يوم الحسرة من هذا الباب مفعول به وليس مفعول به، فينذرهم هذا اليوم نفسه. طيب، وقوله بالطراد المقصود به أي أنه يتعدى إليه سائر الأفعال مع تطوره معنى، المقصود بالطراد أي أنه ينصب على أنه مضمن معنى به مع جميع الأفعال، لا يكون مع فعل دون فعل، لا يكون في بعض الأحوال مضمن معنى فيه وفي بعضها لا يكون مضمنا معنى فيه، فهذا ليس من باب الطرف عند الناظم رحمه الله تعالى، لأن الظرف هو الاسم، اسم زمان أو المكان المنصوب أو اسم زمان أو المكان المضمن معنى فيه بالطراد، أي أنه مع سائر الأفعال إذا نصب على الظرفية يضمن معنى فيه، فلا ينصبه فعل دون آخر، فخرج له دخلت الدار، فهذا يضمن معنى في نحو مع نحو دخلت، ومع نحو سكنت، ومع نحو نزلت، أما مع غيره من الأفعال فلا يأتي معه أبدا، لا يتأتى معه ذلك، فلا يقال نمت الدار، هل يصلح أن يقال نمت الدار أو جلست الدار؟ فإذا هذا ما يضمن معنى فيه إلا مع فعل واحد من هذه الأفعال الموجودة، إما دخلت مع واحد من هذه الأفعال المذكورة، إما دخلت أو سكنت أو نزلت، فإذا هذا ليس من باب الضرب عند الناظم، وإنما هو من باب المنصوب على المفعول به بعد حذف الخافض توسعا، من باب المنصوب على المفعول به بعد حذف الخافض توسعا، فهو منصوب بنفع الخافض عنده، وليس من باب الضرب، لأن الضرب هو المضمن معنى فيه بالطراد، أي مع سائر الأفعال يكون مضمنا معنى فيه، مثل اليوم صمت اليوم جلست اليوم نزلت اليوم دخلت اليوم كذا إلى آخر ذلك فعلت اليوم مع سائر الأفعال يكون مضمن المعنى في لا مع فعل دون إيش دون آخر، فهذا من أسماء الزمان نحن ينصر على أنه إيش ضرب على الضربية ينصر على الضربية، أما نحن دخلت أو نحن الدار في قولك دخلت الدار نزلت الدار سكنت الدار فهذا ليس من باب الضرب، وإنما هو باب منصوب بنزع الخافض عند المصنف رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه لا يتعدى إليه سائر الأفعال مع تضمنه معنى فيه، لا يتعدى إليه سائر الأفعال مع تضمنه معنى فيه، إذا نصبه على هذا ليس بالطراد، وإنما يكون مع بعض إيش؟ الأفعال كدخلت وسكنت ونزلت، أما مع غيرها لا يتأتى، فلا يقال جلست الدار ولا يقال نمت الدار البتة، فعلى هذا لا يكون ما ذكر من باب المفعول فيه أي الطرف، وإنما يكون من باب المنصوب على التشبيه بالمفعول بعد حذف الخافض بعد حذف الخافض توسعا، فهو منصوب بنزع الخافض عند المصنف، ومنهم من يقول منصوب على أنه مفعول به حقيقة، على أنه مفعول به حقيقة لأن دخل تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر، ومنهم من يقول هو منصوب على الظرفية، وهذا مذهب الجمهور نقل عن الجمهور منصوب على الظرفية شدودا نادرا قليلا، والأصل في ظرف المكان المختص أنه لا ينصب وإنما إيش يجر كما سيأتي، واضح؟ فإذا قوله بالطراد ماذا أراد بها؟ ما معنى بالطراد الأول يريد؟ يريد أن الظرف هذا ينصب مع سائر الأفعال مع تضمنه معنى إيش؟ معنى به، أما إذا نصب مع بعض الأفعال دون الأخرى فهذا لا يكون من باب إيش؟ من باب الظروف، نحو دخلت الدار سكنت الدار نزلت الدار، فهذا ليس من باب ظرف المكان أو الزمان، وإنما هو من باب الشهادة يقال له المشبه بالمفعول به بعد حذف الخافض توسعا، أي من باب المنصوب على نفس الخافض، أو من باب المفعول به حقيقة، من باب المفعول به حقيقة، أو من باب الظرف شذوذا، من باب الظرف شذوذا لأنه قليل فيه هذا الأمر، والأصل في مثل هذا أنه يجر بحرف الجر الملفوف به ولا ينزع، هذا الأصل، فعلى هذا التعريف هو ما ذكر، هو اسم الزمان أو المكان المنصوب أو المضمن معنى فيه بالطراد المنصوب بفعل ملفوف أو مقدر كما سيأتي في التتمة، المنصوب بفعل ملفوف أو مقدر كما سيأتي، فهذا هو تعريفه. وأما ابن عقيل سيأتي ماذا أخرج بقوله بالطراد، لكن هذا الذي وجدنا الشراح عليه يقولون بالطراد أي المقصود أنه يتعدى إليه سائر الأفعال، يتعدى إليه سائر الأفعال مع تضمنه معنى فيه، فخرج قالوا بهذا نحن دخلت الدار سكنت الدار نزلت الدار، هذا يخرج لأنه ما يكون مضمنا معنى فيه إلا مع مثل هذه الأفعال، أما مع غيرها لا يتأسى ولا يقدم في الدار ولا جلس في الدار. والظرف على قسمين كما ذكر: مكان وزمان. المكان مثل له بقوله كهنا، والزمان أزمنا جمع زمان، جمع زمن أزمن، جمع زمن أزمن. وهل يخرج يا أخوان عند من السؤال هذا؟ عندك يا أبا عبد الله، هل يخرج بقوله بالاضطراد، بقول الذي ذكر هنا في الشرط باضطراد، هل يخرج به مصيغة من الفعل؟ لأنه لا ينصب إلا بمادته، نحو مجلس مذهب، تقول جلست مجلس زيد وذهبت مذهب زيد، فهذا لا ينصب إلا بما كان من مادته. وكذلك أيضا أسماء المقادير لا تنصب إلا بأفعال السير، ما ينصبها غير أفعال السير. أفعال السير نحو مشيت وسرت، تقول مشيت برسخين، سرت بريدا، مشيت بريدا، إلى آخر ذلك، فما ينصبها غير أفعال السير. فهل يخرج بهذا مع أنه ظروف؟ ما في حد يقول ما هي ظروف إلا السهيل في أسماء المقادير، يقول منصوب على أنها مفعول مطلق، لكن الجمهور على أنها ظروف، ونحن على هذا الآن. فهل تخرج بقول بالطراد أنه لا ينصب إلا فعل معين، فما صيغة من الفعل أو من مصدر الفعل لا ينصب إلا ما كان من مادته، فتقول ذهبت مذهب زين، جلست مجلس زين. وكذلك أسماء المقادير لا ينصبها إلا فعل معين، أفعال كثير، فيقال مشيت فرسخين، سرت فرسخين. هل تخرج بقول بالطراد؟ أنا من صح؟ أحسن. نعم لا تخرج وهي مستثنى. أحسن لا تخرج مستثنى هذه مما ذكر بالطراد، فهي مستثنى فلا بد من هذا. نقول هذه مستثنى مما ذكر من القيد، فهي داخلة في الظرف، وإن كان لا ينصبها إلا أفعال معينة. اسم المقادير لا ينصبها إلا أفعال السير، وما كان أو ما صيغ من مصدر الفعل لا ينصبها إلا ما كان من مادته فقط، فهذه مستثنى من قوله بالطراد. أحسنت يا محمد، وإن كان المفضل سهل مقبول، لا بأس أن يراجع الشخص قبل الدرس ما في مانع. قال رحمه الله: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، قوله معنى فيه وهو الظرفية، هذا هو معنى فيه، معناها الظرفية كما تعلمون، قوله معنى فيه وهو الظرفية، ومعنى تضمنه معناها إشارته إليه، ومعنى تضمنه معناها أي معنى تضمن فيه الظرفية إشارته إليه، إشارة فيه إلى الظرفية، إشارته إشارة الحرف إلى الظرفية وهو الظرفية. ومعنى تضمنه، هذا الضمير لا يعود على أي شيء، ومعنى تضمنه يعود على أي شيء، على الحرف في هذا، تضمن معنى الظرفية، ومعنى تضمنه معناها هذا يعود على إيش؟ على الظرفية. كيف على في ما يسمى على في هذا؟ هذا يعود على الظرفية، معنى تضمنه أي الحرف يتضمن معنى الظرفية، أليس كذلك؟ هذا في، قال تضمن معنى في، ما هو معنى في؟ نعم أحسنت، الظرفية، معنى في الظرفية، ومعنى تضمنه معناها أي معنى الظرفية، ما هو معنى هذا؟ إشارته إلى هذا الشيء، إشارته إلى هذا الأمر. قالوا معنى تضمنه معناه إشارته إليه، لكونه في قوة تقديرها، لكونه في قوة تقديرها. فالحاصل أن معنى فيه هو من سمعت الظرفية، لكونه في قوة تقديرها، وإن لم يصح التصريح بها أي بفيه، وإن لم يصح التصريح بها في الظروف التي لا تتصرف، وإن لم يصح التصريح بها في الظروف التي لا تتصرف، لكنها في قوة تقديرها، كعند وقبل وبعد وغيرها، هذه الظروف لا تتصرف، تلزم النص على الظرفية، وإذا خرجت خرج إلى جنبها. وإن لم يصح التصريح بها في الظروف التي لا تصرفت عند وقبل وبعد وغيرها، فهذه لا يصرح معها بفي، ولكنها في قوة التصريح وفي قوة التبليغ. جلست عند زيد أي في مكان قريب من زيد، في مكان قريب من زيد، فهي في على معنى فيه، كذلك قبل وبعد. قال رحمه الله: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، نحو امكث هنا أزمنا. هنا ظرف منصوب بمكث، وهو اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، وأزمنا منصوب على الظرفية الزمانية. قال: فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن واضح. واحترز واحترز بقوله، عندكم احترز ولا احترز؟ كان محترز، أنا عندي مشكل واحترز. إشارة، الإشارة يريد بيان إشارة. قال: واحترز بقوله ضمن معنى في، مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، مبتدأ وخبر وصفة، واضح الإعراب إن شاء الله. ويوم عرفة يوم مبارك كذلك. والدار لزيد، هذا للمكان، والأول مثال المتقدمان للزمان. والدار لزيد فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وإنما يسمى مبتدأ أو خبرا، ولا يسمى ظرفا أو فاعلا إن كان في موضع فاعل أو مفعولا، أحببت يوم الجمعة. قال: وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة، فهذا تسمى أسماء زمان أسماء مكان ولا تسمى بالظروف، واضح هذا. فاسم الزمان أعم، قد يكون ظرفا وقد يكون غير ظرف، بخلاف الظرف هو أخف من ذلك، واضح، لا يكون إلا منصوبا للظرف. وأما اسم الزمان لا، يكون منصوبا على الظرفية ويكون مرفوعا ومنصوبا على غير إيش الظرفية، فهو أعم اسم الزمان. قال رحمه الله: وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الإصطلاح، أي في هذا المجرور خلاف في تسميته ظرفا، هل يسمى ظرفا أم لا؟ والصحيح أنه لا يسمى ظرفا، لأن الظرف في الإصطلاح يكون إيش؟ منصوبا، وهو من المنصوبات. نعم. قال: خلافا في تسميته ظرفا بالاصطلاح، وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. عنده بنيت الدار، والدار ايش؟ علبه. احسنت. مفعول به يوم الجمل مشهود، يوم الجمل مشهود، وهو مفعول به لا فيه. أحسنت. لكن لو قال شهدت يوم الجمل قتالا عظيما، ظرف هنا، أي في يوم الجمل قتالا عظيما، لكن هكذا المقصود يوم الجمعة مشهود، هذا يوم قص يوم الجمل. الدار هل فيه وجه آخر؟ بنيت الدار هل فيه وجه آخر؟ عند بعض الذين لهم مرزة لا نعم مفعول مطلق عند ابن الحاجب: خلق الله السماوات، قال مفعول مطلق، سواء شري ينسب إليه بعضهم نسب إليه، وابن هشام في المغني على الظاهر الذي وضعوه هو خطأ، أن المفعول به يكون موجودا قبل الفعل، والمفعول المطلق يكون موجود بالفعل، يكون موجودا بالفعل نفسه. هذا هنا بنيت الدار، هل الدار كان موجودا قبل البناء؟ ما كان موجودا قبل البناء، ليس كذلك، هو إنما وجد من بناء، فهذا مفعول مطلق ليس المفعول به، لأن المفعول به عندهم يكون موجودا قبل الفعل. ضربت زيدا، فالزيد قبل الضرب كان موجودا، وأوقعت عليه ضربا، أوقعت عليه الضرب هذا. وأما هذا الدار فما كان موجودا قبل البناء، وإنما وجد بإيش؟ بالبناء. وهذه المسألة قد تكلم عليها. خلق الله السماوات، وهم يعنون شيئا ذكره بعض أصحاب المعتقد الذي له ثلاث رسائل هذا في الأخطاء النحوية أو الإعراب الذي له مرضى من حيث العقيدة. أين يقول هذا في لا ثر عقدي اسمه سنة لا ثر العقدي ثلاثة مجلدات طيبة جدا، هذه هي رسالة الدكتوراه وشيء من هذا طيبة جدا، تكلم على خلق الله السماوات على القول بأنه مفعول مطلق، إيش يريدون بهذا؟ تكلم عليه، أنا بعيد عهد لأني تكلم عليه وراجع المرجع له في المكتب هو أخينا صابر. قال واختلف بقوله بالصراط من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم وذهبت الشأمة. الشأم والشأمة أظن يهمز وينصب بي أيضا من غير همز، عندنا مهموز. قال وذهبت الشأمة، أما هذا المثال ليس صوابا إلا على رأي سيبويك وسنكتب هذا. قال وذهبت الشأمة فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، تضمن الشأم معنى فيه إنما هو على رأي سيبويك. تضمن الشام معنى فيه إنما هو على رأس بويه، وذهب المبرد إلى أنه على إسقاط إلى، وهو إذن على معنى إلى، هو على معنى فيه. ذهبت الشام على معنى ذهبت إلى الشام، هذا هو الواضح، هذا هو الواضح عندهم، لكن سبويه يرى أنه على معنى فيه. نعطيه تابعهم. تضمن الشام معنى فيه إنما هو على رأي سبويه، وذهب المبرد إلى أنه على إسقاط إلى، أي ذهبت إلى الشام. الارتشاف الثالث 1436 فإذا هذا المثال ما هو صواب إلا إذا أراد على ما ذهب إليه سبويه أنه على معنى ذهبت بالشام، والخضري تكلم على هذا. قال الخضري قال نحو من نحو دخلت البيت، أي مما سمع انتصابه بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص، فإنه لا ينتصب إلا بما سمع معه، وهو دخلت وسكنت ونزلت، هذه ثلاثة الأفعال تحفظ فقط، ولا ينصب البيت إلا مع هذه، وكذلك لا ينصب نحو نزلت صنعاء إلا مع هذا، والأصل فيه جر، نزلت صنعاء نزلت البيت إلى آخر ذلك، لا ينصب إلا بواحد من هذه الثلاثة، فليس ثم ظرف مكان مختص إلا مع واحد منصوب إلا مع واحد من هذه الثلاثة إيش الأفعال، وإلا ظروف ظرف المكان المختص الأصل فيه أنه إيش يجر، الأصل فيه أنه يجر، أما هذا فهو لا ينصب إلا مع واحد من هذه الثلاثة الأفعال، واختلفوا في نصب على أي شيء نصب في هذه الحالة، هل على الظرفية له باقي على ما هي عليه أم أنه خرج منها ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول ظرفا منصوب على الظرفية، ومنهم من يقول منصوب على التشبيه المفعول به على إسقاط الخاف والتوسع، ومنهم من يقول منصوب على أنه مفعول به حقيقة، ما في خاف منزول على أنه منصوب به حقيقة، ودخلت تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بإيش من جار، وهذا قول الأخفش. وأما القول على أنه منصوب على التشبيه المفعول هو قول مالك رحمه الله اختار، وغيره أيضا وغيره من النحاة. والقول الثاني هو قول الجمهور على أنه منصوب على الظرفية، قول الجمهور مسلم الجمهور مسلم الشنوبين. قال واحترز بقولي باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن اسماء المكان المختصة هذا الذي شرع عليه ابن عقيلة، لأن اسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها. نعم، اسماء المكان المختصة الأصل فيه التصريح به معها إلا مع هذه الثلاث الأفعال فقط، لا يجوز حذف في معها. فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، المثل جمع مثال، في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، أي بعد نزع الخافض توسعا. هذا مذهب مالك رحمه الله، لا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور عنه ضرور الذي نقل عنه، ومذهب الأخفش مفعول به حقيقة من التشبيه على أنه مفعول به حقيقة، والأمر سهل لا بأس معرفة المذاهب هذه. نعم، على الظرفية شذوذا عندهم. قال لا يجوز حذفه في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه المفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد، لأن الأصل فيها أنها إيش تصرح معها به. وأيضا ما تقدم معكم أن هذه الأفعال لا تنصب به، أو هذه الظروف التي ذكرت لا تنصب على معنى في مع سائر الأفعال، وإنما مع أفعال إيش معينة تنصب على معنى في مع أفعال معينة، وهي هذه المذكورة الذي ذكرناه أيضا شرحه جماعة من الشراح، شرح كلام المصنف معنى باضطراد. وهنا معنى باضطراد أن الأصل فيها إيش؟ أنها تجر ثم نصبت هنا، فإذا هذا النصب هو مضطرد فيها، ليس كذلك؟ ليس مضطردا فيها هذا النصب، لأن الأصل فيها أن تجر بحرف الجر، لأن ظروف مكان مختصة، والأصل بظرف المكان المختص أنه يصرح معه به، يصرح معه بالجار هذا وهو فيه، وهنا نصبت، فإذا هذا النصب ليس مضطردا فيها. فعل هذا ليس من باب الظرف عند المصنف رحمه الله، لأن الظرف هو اسم الزمان أو المكان المنصوب المضمن معنى إيش؟ معنى فيه، أي باضطراد، مضمن معنى فيه باضطراد، وأما إذا لم يطرد ذلك فلا، فلا يكون من باب الظرف. قال رحمه الله: وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد، وهذا تقرير كلام المصنف، وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه المفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه. يقول ابن عقيل هذا الكلام فيه نظر، ما كان ينبغي أن يقول باضطراد، لأن هذه إذا جعلت منصوبة على أنها مفعول به أو التشبيه على المفعول به خرجت عن قولها إيش؟ ظرف، ما نحتاج إلى قوله باضطراد كما سيأتي من تتمة. قال: هذا تقرير كلام المصنف به نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، كما تقدم معكم أحببت يوم الجمعة، ليس المقصود أحببت يوم الجمعة، وإنما أحببت نفسه اليوم وأنذرهم يوم التلاق، ليس المقصود إنذار في يوم التلاق، لا، وإن المقصود إيش؟ أنذرهم نفس هذا اليوم بما يحصل فيه من الأهوال. قال: هذا تقرير كلام المصنف في نظر، لأن إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة عن تشبيه المفعول لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به، واضح هذا، مفعول به غير متضمن معنى فيه، وأيضا على هذا المشبه به يكون مثله، فكذلك ما شبه به، فلا يحتاج إلى قول باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه، وهذه ما هي مضمنة معنى فيه. هكذا قال ابن عقيل، والله تعالى أعلم. نعم، منصوبة بنزع الخافض عند المصنف. قال: ما الفرق بين القول بأنه منصوب على الشيء المفعول به والقول بأنه منصوب بنزع الخافض؟ لأن كلام الفضلي يدل على أن بينهما فرقا. نعم، صفة من المحاضر، هناك خافض في الأصل دخلت في الدار، ثم نزع هذا الخافض، ثم نزع الخافض، ثم نزع مصيبة. وأما هذا على القول بأنه مفعول به دخل تعدى بنفسه، أن هناك خافض موجود، لأن دخل تارة يتعدى بالخافض وتارة يتعدى بنفسه. فإذا قلت دخلت الدار ما فيه خافض في الأصل، على القول بأنه ليس بنزع الخافض، ما فيه خافض الأصل، فهو متعدى إليه بنفسه. وعلى القول بنزع الخافض في خافض في الأصل ثم إيش نزع، ثم نزع فتوصل إليه بعد ذلك الفعل، توصل إليه بسبب نزع الخافض. فقول منصوب بنزع الخافض الفاء سببية، أي منصوب بسبب نزع الخافض. والقول بأنه مفعول به، ها إيش معنى هنا هذا الكلام؟ أي أن الفعل تعدى إليه إيش بنفسه لا بسبب نزع خافض. واضح هذا؟ هذا المقصود. الله أعلم. قال رحمه الله: فانصبه بالواقع فيه مضارا، كان وإلا فنوه مقدرا. تقدم الكلام على تعريف الظرف، وهذا البيت فيه بيان الناصب للظرف المتقدم، وأن ناصبه هو الواقع فيه. والمقصود بالواقع فيه هنا أي اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، لأن الواقع فيه هو الحدث، والحدث معنى من المعاني، والمعاني لا تنصب، وإنما الذي ينصب هو الألفاظ، هي الألفاظ. فعلى هذا قول فانصبه بالواقع فيه أي باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، تنصبه بهذا الشيء باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، وليس المقصود تنصبه بالواقع فيه، لأن المقصود بالواقع فيه الحدث، المقصود بالواقع فيه الحدث، أي كان يقول انصبه بالحدث، وهذا مو صحيح، لأن الحدث معنى من المعاني، والمعاني عندهم لا تنصب، وإنما الذي ينصب عندهم هي إيش؟ هي الألفاظ، هي الألفاظ. فعلى هذا لا بد من هذا التأويل، فيكون تأويل الكلام فانصبه باللفظ الواقع إيش؟ الدال على المعنى الواقع فيه، يكون هكذا التأويل، ولا بد من هذا التأويل، لأن الواقع فيه هو الحدث، والحدث معنى من المعاني، والمعاني لا تنصب، وإنما الذي ينصب الألفاظ. طيب، فحاصل هذا البيت أن الظرف المتقدم ناصبه إما أن يكون مظهرا أي ظاهرا ملفوظا به، وإما أن يكون مقدرا، تقدمت أمثلة الملفوظ به. والمقدر على قسمين، إما أن يكون تقديره واجبا، أو يكون تقديره إيش جائزا. مقدر المقصود به المحذوف، فهذا المحذوف العام المحذوف، إما أن يكون حذفه واجبا أو يكون حذفه جائزا، كما سيأتي معنا إن شاء الله بالأمثلة، ما أحتاج نظر بالأمثلة لأنه سيأتي معنا، واضح هذا إن شاء الله. قال: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب. نعم، حكمه النصب، لأنه قد فانصبه، فهذا حكمه، وأخذ من قول فانصبه. والناصب له ما وقع فيه في الواقع فيه، والناصب له ما وقع فيه، وقد سمعت أن المقصود به اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، وهو المصدر، ولا بد من تأويل هذا الكلام الذي ذكره ابن عقيل كما في الخضري، ففيه تسامح، وهو المصدر، لأنه ما هو المنصوب هو الحدث، هذا المصدر هو الحدث، ليس كذلك، والحدث ما ينصب، وإنما اللفظ الذي ينصب. قال: حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. إنك يا عبد الله، الله عندي، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. طيب، عجبت فعل فاعل، أحسنت، ضربك جار وجر متعلق بالفعل، باب وضرب مضاف الكاف ضاف إليه، باب إضافة المصدر إلى فاعله، وزيد مفعول به المصدر، كذلك المصدر عامل فيه المصدر هنا، وعند ظرف مكان، وعند مضاف الأمير مضاف إليه، والشاهد الزمان والمكان هنا ظرفان نصيب به المصدر، وانصبوه بالواقع فيه، من الواقع فيه المصدر الآن هنا عندنا. قال رحمه الله: أو الفعل ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أو الوصف، نحو الوصف تضمن ما تقدم معكم، هنا جميع الأوصاف المعلومة تنصب الظرف، أن الظرف يكتفي برائحة الفعل كما هو معلوم، وإنما الخلاف في نصب المفعول به، هل تنصب الأوصاف هذه المفعول كلها الأول مفعول به أم لا، هذا فيه خلاف كما تقدم معكم. فبعضها لا ينصب المفعول به مثل الصفة المشبهة، مثل اسم التفضيل عندهم لا تنصب المفعول به، وإنما ينصب الوصف المأخوذ من فعل متعد كاسم الفاعل واسم المفعول وكذلك صيغ المبالغة. قال أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. نعم، ليس المقصود به الحصر هنا في الواقع فيه، فينصبه الواقع فيه واللفظ الدال على المعنى الواقع في الظرف، وكذلك أيضا إيش الفعل هو اللفظ في هذا المقصود به المصدر، قوله فانصبه بالواقع به المقصود به الحدث، والحدث هو إيش المصدر كما تعلمون هو المصدر، لكن ما هو مقصود الحصر هنا؟ ليس بمقصود الحصر، فهذا الكلام يشمل الواقع به يشمل المصدر وغير إيش وغير المصدر من الأشياء العاملة من الأشياء العاملة. طيب، وقوله والوصف ولو تأويلا عند قوله وغيره كالفعل والوصف ولو تأويلا نحو أنا زيد عند الشدائد، ولو تأويلا نحو أنا زيد عند الشدائد وأنا عمرو عند القتال، فعند منصوب بزيد ويوم منصوب بعمر، فعند منصوب بزيد ويوم منصوب بعمر، لأنهما في التأويل المشهور أو المعروف، قاله أبو حيان، لأنهما في التأويل المشهور أنا زيد عند الشدائد، أين المشهور عند إيش؟ عند الشدائد، أنا المعروف عند القتال عند الشدائد، فهو ما في تأويل الوصف، فالوصف يشمل الصريح أو إيش أو المؤول، لأنهما في تأويل المشهور أو المعروف، قاله أبو حيان. فعلى هذا لا بأس أن يقول الشخص أنا فلان عند كذا، وأراد أنا المعروف المشهور عند مثل هذه النوازل، مثل هذه النوازل. أولا معولا أولا معنى هذا الكلام معنى كذا، أنا عمرا عند الشدائد ما معنى أنا المعروف عند الشدائد والنوازل مثلا، أو أنا المشهور عند هذه المواقف، معنى هذا الكلام، فلا بأس أن ينصب في هذه الحالة مراعاة للمعنى. إذا كان إيش المقصود بها بالنصب أنه منصوب مثل هذه الأشياء؟ لا، ما هو هذا المقصود، لأن نحن نتكلم على الناصب، على الناصب لا على الظرف، وإنما الكلام هنا على الناصب في قوله الوصف، الوصف إما صريحا أو إيش وأولا ولو تأويلا يدخل تحت الوصف. قال رحمه الله والناصب له إما مذكور، انتقل إلى قوله مظهرا كان وإلا فنوه مقدرة، والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، وكم سرت فتقول فرسخين، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين، أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة، والظرف إذا وقع صفة هذه قاعدة، وقع حالا وقع صلة وقع خبرا قاعدة عندك أن عامله يحدث وجوبا كما سيأتي البقية. قال والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا كما طيب برنها أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة، نحو مررت برجل عندك أي كائن عندك، فأين متعلق الظرف الآن الناصب له؟ محذوف وجوبا تقديره كائن عندك، لماذا كان وجوبا؟ نعم، لأن الكون عام وأيضا كذلك لأنه وقع صفة فيحذف وجوبا. قال أو صلة نحو جاء الذي عندك، أو حالا نحو مررت بزيد عندك، أو خبرا على القاعدة المشهورة، أن الظرف إذا وقع بعد النكرة المحضة كان صفة، وإذا وقع بعد المعرفة المحضة كان حالا كما تقدم في الوصف. قال نحن مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال، أي في حال التكلم، ندري يوضح خبرا في الحال أي في حال التكلم، أو خبرا في الحال أي في حال التكلم، أو خبرا في الحال أي وقع خبرا في الحال، أو في الأصل، أو في الأصل تقول بأن دخل عليه ناسخ، وفي الأصل بأن دخل عليه ناسخ. قال نحو زيد عندك، هذا خبر إيش أن عندك في الحال أو في الأصل؟ في الحال أي في حال التكلم خبر، وأما في الأصل يدخل ناسخ، لكن أصله كان إيش؟ خبرا قبل ذلك. أو خبرا في الحال أو في الأصل، مسألة بثانيين الأول والثاني. نحو زيد عندك، هذا خبر في الحال حال التكلم. وظننت زيدا عندك، هذا خبر في الأصل لأنه كان خبر المبتدأ من دخل الناس. طيب تقول وكذا يجب في المشتغل عنه، زاد أيضا وكذا يجب في المشتغل عنه، نحو يوم الجمعة سرت فيه، نحو يوم الجمعة سرت فيه، فما هو ناصب يوم محذوف وجوبا، باب الاشتغال يحذف وجوبا، ولم يقل سرته لأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية، زيده فاصل، ولم يقل سرته وإنما قال سرت فيه يوم الجمعة سرت فيه، لماذا لا يقول سرته يوم الجمعة سرته باشرة يصل الفعل إليه، وإنما قال سرت فيه. قال ولم يقل سرته لأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية، هذه قاعدة، فإذا أتيت به مباشرة يكون مفعولا، يكون مفعولا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، إذا عديت الفعل إليه كن باب مفعول به، لأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية. بل يجب جره بفي، قاله المصرح، قاله المصرح. وكذلك المسموع بالحذف لا غير، أيضا يجب حذف عامله مصارك المثل. وكذلك المسموع بالحذف لا غير، نحو حينئذ الآن، حينئذ الآن، نحو حينئذ الآن، هذا مثل يذكر، هذا مثل حينئذ الآن، هذا مثل من أمثال العرب، هذا مثل يذكر لمن ذكر أمر من تقادم عهده، هذا مثل يذكر، بسرعة يا أخوان ننتهي من القراءة الباقية، هذا مثل يذكر لمن ذكر أمرا تقادم عهده، أمر قديم، أي كان ما تقوله واقعا حينئذ، يكون التقدير هكذا في حينئذ الآن، أي كان ما تقوله واقعا حينئذ، حينئذ اكتبوا هكذا، واقعا حينئذ كان كذا، واسمع الآن، واسمع الآن، واسمع الآن ما أقول لك، فهما من جملتين، فهما من جملتين، حينئذ هذا من جملة، وتقديرها كان، تقديرها كان ما تقوله واقعا حينئذ كان كذا، والآن من جملة أخرى، والتقدير واسمع الآن، هذا حينئذ كان كذا، وأما الآن يكون معمول أو عامل أو مقدر تقدير واسمع الآن، فكل واحد من جملة، وكل واحد عامله محذوف وجوبا، هذا المقصود هنا، فهما من جملتين، والمقصود نهي المتكلم أي بهذا المثل، والمقصود نهي المتكلم عن ذكر ما يقوله، والمقصود أي بهذا حينئذ الآن نهي المتكلم عن ذكر ما يقوله، وأمره بسماع ما يقال له، وأمره بسماع ما يقال له. فإذا هذا المثل يؤتى به هنا حينئذ. الآن المقصود بهذا المثل نهي المتكلم عما يقوله، أي هذا الذي تقوله كان حينئذ كان كذا وكذا، وأما الآن اسمع، فهذا الذي ينبغي أن تصغي إليه أما أمر قديم، هذا أمر قديم، واسمع الآن إيش صاير. واضح؟ هذا هو معناه صبان. فالشاهد من هذا يقال من حينئذ الآن أن العامل حذف فيهما وجوبا، هذا هو المقصود، ولا يكثر لا يسمع أن تذكر هذا الكلام كله، وإنما تختصر وتختصر فتقول حينئذ الآن شخص يتكلم معك بكلام قديم قد مضى والناس على خلاف هذا الآن، فتقول له يا أخي حينئذ الآن هذا الذي كنت تقوله هو حينئذ كان كذا وكذا، واسمع إيش الآن ما هو صاير. قال رحمه الله: فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، فيجوز التقدير في غير الصلة بالفعل وبالاسم، اختلفوا ما هو الأولى كما تقدم معكم. والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، أما في الصلة فلا يقدر إلا فعل كما سمعت. فإذا قلت جاء الذي عندك هل يصبح أن تقول جاء الذي مستقر؟ ما يصبح، وإنما تقول جاء الذي استقر، وفي غير ذلك يجوز هذا وهذا. نعم، على خلاف الأولى. وفي الصلة استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة. نعم، كما تقدم معكم إلى هنا، والله أعلم.